بسم الله نبدأ على بركة الله. الليلة هو الدرس 27 من سلسلة التعليق على أحاديث الأربعين النبوية، والحديث هو الحديث السابع، حديث الذي بدايته انتظر يا أخي. الحديث بدايته عن أبي رقية تميم بن يوسف الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ذكر النصيحة لخمس: لله سبحانه، ولكتابه جل وعلا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامته. هذه المسائل الخمسة أوجب الله النصح لها: الإخلاص وعدم الغش، وسأحاول أن أنجز مع أن الحديث يستغرق الحديث عنه يستغرق ليال قدر من الوقت. والحمد لله احنا في الحديث السابع، والدروس الحمد لله زادت على 27، او هي فطور 27، معناها ان نصور 42 حديث اذا تم مشينا يا نبتو، يعني الحمد لله يتضخم لحد احنا عطاش ولا يسقينا شوي ولا خالف شي معنا فاصلين فيه ويبحل على ذا الشواس. هل يختصر؟ هل يقتصر؟ هل يفصل؟ ام ماذا يصنع؟ الله تعالى يرشدنا في الاقوال والاعمال ويخلص اعمالنا ويجعلها ناصحة في ظاهر والباطن، ينفعنا احنا بما نقول وينفع المستمعين بما يسمعون، ويجعل ذلك كله في مرضاته. قبل ان ادخل في الموضوع داخل الحديث وبعض معاني فيها، بعض الاخوة الشابين هو تفضل. السلام. فيه عادة بعض من الشباب اعلم ان قاد يزوج لأخذ من يجمع لي أصحابه وتعود تجيز الزبط في سيد أصحابه كيف يقوم بمثل فتاك مكتر من الضبط حكم الشرح هذا دائم دائم الحديث اللي حيالي حالي دائم النصيح دائم النصيح. شوف والله هذا فعلا اقتراح جيد وهو من باب النصيحة، والحديث لا في الديار كامل. يعني كنت اختار الاسئلة اللي متشعبة ومتنوعة وحان بها ودليلة الاسئلة بها اللي الاسئلة كاملة في الدين داخلة من النصيحة، والدرس من النصيحة، والالتزام بالموضوع من النصيحة. ولاني بعد ان شاء الله نحن نخلي لك لبعض هكذا دور اللي نحاول نقول لك منه ما امكن ان شاء الله. ما دمت في تطرح سؤالك وقفت دور اللي نقول لك شيء عن ردي خمسين، مع انك تختار نعود الله نتقيد شوي بشي من الان. ذات اخونا هذا يصور يقول عن عادة في الشباب ان يعدلوا مناسبة كي يخلق زواج، يخلق قدر عنده من التجمع من الاصحاب ويخلق اتاي وعود يتي ويعدل اتاي، ولا يعرض كانوا عين على ياخد عود المراجعة تعدل اتاي، والله مرأة اجنبية تعدل للرجال اتاي، يخلق قدر من الحالات الماهي مرضية. ان بناء ان نتكلموا على الدين النصيحة ياك شو نقولوا فيهم؟ يا الله يبين الناس ياك. هل اعتفهمت السؤال؟ حقيقة احنا موريتاني حد لا يقول الحد، يقول الله يحلم عنا ويتوب علينا علماء وشبهانا. عادتنا احنا الموريتاني ياسر منها مؤسسة على المعاصي، حد تخرص نصوص الشريعة يوم احنا هذا ورابين على ياسر من الاخلاق التي لا ترضي الرحمن ومخالفة للشريعة ظاهرا وباطنا. بهل يعود إلى جانب ورب الخالق، يعود العالم قاعدين من تحياه ولجانب قاعدين ورد كامل وطيجن وحد وتاي، وفلانة ترد مع فلان ويضحك من كلامه وتضحك من كلامه متقابلين في خيمة واحدة بلا ساتر ولا حاجب ولا مانع ولا تورع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء احنا صلعت خطينا الدخول وعندنا قاع اجماعتنا مع النساء بلا ناهي ولا منتهي. هذه طبيعة في نحن مريتين وبدون ما نسأل هناك اي حاجز بل قاع مبيقة رقات ريعد الحاجز. ومولانا حذر زوجاتنا بفترة قال انهم ما يستخاطبهم الرجال ما هو يعود دارين ساتر بينهم معاهم. وقال فعلا بعض العلماء يا خاص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو الخطير وغير من العلماء قال ان التعليل الوارد في الايه يدل على عموم الحكم. المولانا لين يذكر على ان يالله العليات يخاطبهم الرجال اللي بينهم عام ساتر ويعودوا متحفوين علل ذلك معناها قال العله شنو. قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. كان مولانا يشرح انه يقول انه لماذا نعود بين الساتر مع العليات ليش نبيات. قال ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالوا فاذا كان الله تعالى يحض على طهارة القلوب حتى في زمن الصحابة الناظر صحابي والمنظور زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يامر احد عدم الطهارة بعدهما؟ هل حد ما اطفى مولانا باتريته ما تجد يصور طهارة بعد هذين؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا تعليل من مولانا بين ان اياك تلم الصحابه قلوبهم طاهره وقل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طاهره قلوبهن انه اياك يحافظ على هذا يا من عصف من عود زم تخاطب مباشر كل وجه لوجه. قالوا فالعله التي كشفها اعلام الغيوب تدل على ان هذا المطلوب نحتاج اليه كل اجنبيه واجنبيه الى قيام الساعه. الله واضح من السماء فوقها. ومولانا يكره مرض القلوب في القرآن على شكلين. يكره مرض القلب من العلتين. واحد مرض نفاق والعياذ بالله وفي اسم النظر من مصحف فيه مرض القلب اي النفاق. ويعاد في قسمة المصحف من قدام جاء مرض اخر ما هو النفاق. مولاه مسلم مولانا يغير مريض القلب بها اللي لا يقدر يعيش معه في جبهة خلص الأجنبية. قال حكم لين قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال المفسرين المرض هنا غير المرض المذكور في بقرة لأن ذلك مرض في القلب ومعه النفاق. والمرض هنا مرض تعلق الشهوة بحيث لا يرى امرأة أجنبية إلا وتعلق قلبه بها. الخارج من الرجال وخارج من العيال اللي لا تقع خلوة او محادثة او مكالمة الا واثار الشبهة واثار الشهوة. ويا والله الا مشاهد ومشاهد ومشاهد ولا ينكره الا من اعمى الله بصره وبصيرته. حتى نفهم يلبس بمر يوضح من السماء الوقت. وعليه يا بويا يا الله حد يختار يحافظ على نفسه ويحافظ على اهله ويحافظ على محيطه يدربهم علمهم يبعدوا ويعرفوا يتحفوا. وقالوا الامام الاسلام يدور على الاعلانات هم الرجال يعودوا عليه تمه كل هالهيك. قال واش؟ قالوا لان ما خالفش يا عرب من شدة قلة تحمل الاسلام اختلاط الميت بالاذكار. الاسلام ما يبقى اختلاط الميت والاذكار. تعرفوا باش به اللي قال مروهم بهالي السبعين مروهم بهالي السبع امروا الساسرة يعملهم اتوامة بوهم واحد وامهم واحدة راضين على فراش اتوامة عايشين بالبن واحد ما قطوا مرقوا ملقب ولا قطوا مشاو ولا قرأوا في مدارس ولا تعلموا فساد اخلاق. عند منين يعودوا اهل سبع سنين قولوا لهم يصلوا ومن يلحقوا عشر سنوات فرقوا بينهم في المضاجع. قالوا ما دام الاسلام يقول يفرق بين التوامة محرس عشر سنوات. قالوا فاذا كان يحرص على التفريق بين التوامين فكيف يقبل الاسلام التقارب بينه؟ ما قطبع الشرف هم يدربوا هم توامة اعمل افراق يشوفهم يخلطوهم منه في الدار. ده من هذه التربية المبكرة. المكي الذي حرص عليه الإسلام وأمر بتربية الأبناء والجيل الصاعد عليها حتى بين التوامين اللي تربي على فراش وتلقى التربية من مكان واحد ولازم حالة عادة تدعو إلى الاشتباه بهما. ومع ذلك قالهم يدربوا عليهم فرق بيناتهم من هما 10 سنوات وهما توامة. قالوا فمعناه أن الإسلام لا يتحمل اختلاط الجنسين ومعنى يوم الوضع والإشتاة مدار الصغار يطلعون المكلفين والمكلفات ويجي واحدين وتروع خصيهم اجلس مكانك اجلس مكانك. سامعين ولا ما سمعت؟ وعليه لأهل اختلاط ويك الأمور حد يعصمه ويعوض نفسه وأهله على الابتعاد عنه. ترى معي الاختلاط ما يجرمه المعاصي وتقارب مع الراجل مع المرأة لا يؤمن معه لا أمن معه ولا طمأنينة. واللي تستنطور من المشاكل موريتانيا هذا اللي فيها من الاختلاط تضش منه الأرض والسماوات ما يقدر يحمل. وعادوا عليه واحدين شوابين من يوم اللي خلقوا هما متدربين على الاختلاط ونشور مولانا ما قطن شاحن المقطع وعلماءهم الزرهم ما ينبهوهم والله يحلم فهي الله يحلم ويستر. وعليه يا ابويا رجاج لا يعدل لا يعدل زواج ولا يعدل مرده الاول ما يحفظ. قال موسى عليه السلام ما لكم تعرفون رسول ولا ما لكم عالمين به؟ ما لكم عارفين من ولي عزمي؟ ما لكم عارفين يتكلم عن مولانا؟ قال انه مبديت وحكم عليها مولانا مبديت وحكم عليها مولانا الا بالنساء لما يختلطم على جانب. وكانت النتيجة نودية يا موسى اني انا ربه. ان ما يعود المخلوق متحفوا ودير له مولانا الجو متحفوا ما خلق له مولانا العادة الدار واكل ما فيها الزنا ولا فيها الاختلاط لا بد ان تكون فيها كرامة تميزها عن بقية الدور. لا الله والله الا حق حنكم تعرفوا كان حق حنكم تشوفوا كل بريدة كاملة اهلها طاهرين الراجل طاهر والمرأة طاهرة وشوفهم محافظوا عليه ما يخليهم مولانا وكيفة الناس. لا بد من يجيب لهم مارة تعود متميزين فيها انهم كيفة الناس. لا بد من يعطيهم مولانا كرامة تعود موبيقة ما قد خلقت. تعرفوا يا مقبول ناس مقبول مش من الكلام قالوه الملائكة. ابراهيم عليه السلام داروا ما يجد الصحبية الاختلاط وعندهم امرأة صالحة قال لها سارة وفعلا سارة سارة ما هي ضارة. وجاؤوه ملائكة ومشيهم مولانا لاسلهم تمعي ونين فاتوا تروا يمشوا من عنده بشروه قالوا احنا مشينا مولانا لك وقال لك على انه لا يعطيك ولد من هاي الامرأة اللي عندك العاقر شيبانية كيف نقول ام 90 سنة ام 90 سنة قال حامة ولد مبيقة ينجيبها الدكتور ومنظمة الصحة العالمية دار يحبسك ولا يمشيك الطبية عامة كم 90 كحلة قارب هرقيام الدور من الساسرة وحياها ابراهيم قيل انه 120 سنة خرصوني لنكهر وذي الكهنة اخبارهم الساسرة تمري جوه ومليس على شكل خطار ويتراوي تبار من عند ابراهيم قال لك مولانا انه لا يعطيك ولد ولكن لو لذم لي لا يخلق بوله لا يعود بوله. مين قال هذا الحق هذا المرأة اللي هي سارة الحق اذا كانت تصير فيه الطعام تعطي الحور يغبو ابراهيم ويعطيه الخطار وسمعت كلامه معاه وسمعتهم ان ينبشوه بالولد جاءت خابطة راسها انها مستغربة قالت بسم الله يخلقوا للشاسرة وانا من نفسي عندي الشيباني وانا شيبانية وعاقر معي صكت وجهها طرشت وجهها وقالت عجوز عقيم شيباني عاقب في خرته قالت يا ويلتي أهلد وأنا عجوز وهرب علي شيخا، إن هذا لشيء عجيب ومرصح. إيش قالوا لها الملائكة؟ قالوا لا أتعجبين من أمر الله، أنت يا تستغرب يعني مولانا مولانا ما سيروا في مستحيل يا غير ما خلوها لو حدها. قالوا لا أتعجبين من أمر الله يا غير، قالنا يعطيك مثلك أنت يا ما تقولي هذا، أنتم دار طاهرة ما فيكم الفواحش وفيكم الستر المحافظة. قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ثم داركم ملكه الديار، ولا بد من مولانا يدير لكم تامبو خاص يميزكم به على الدويرات المختلطة. بل تتبين من إجابة الملائكة أن الأسرة الطاهرة لا بد أن تحرق لها الحال، إما في نسلها وإما في رزقها وإما في عافيتها وإما وإما، أما أن يتركها الله إني لا أضيع عمل عامل منكم، ما تخليه يتقادم على الناس الفجارة أفلا يجعل المسلمين كالمجرمين، ما يصح تابع عدالة الله ذلك. ولذلك مريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها قال نفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تبتني جاء جبريل وقال لهم مولانا مبشرك بولد بلابو بلابو شيه بلابو يخلق لي يشير بلابو. قالت أن لا يكون لي غلام ولا من سفني بسر ولا مكو بغية. قال لك ذلك قال ربك هو علي هي. قالوا لي ما يعدلها مولانا؟ قالوا لي أنها من أدمى مكت ظن لها أحد، ولذلك أنت مولانا يعطيها الولد مشات لا تستحق، واخذت ما عنده خيانة اللي هي مشات الى خلوه فكلمة فسخة الماسة له الراجل الواقف اخذت منه كان عادة شادي طامع فيه وهي ما تتحمل لجالب الام تنبه واشهر المكسور اخبار الى ودت حضرين له. هو قال مولانا اتخذت زأتت وقال لا فاتخذت من دؤلاء يا خلوكم من التخلاق، واحد يرضى من هك واحد يرضى من كذا. شوف وقف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مشات على أهلها مكانة الشرقية معناها جهة القبلة، فاتخذت من دونهم حجابا خايفة لعل إذا كشف عن الباس يشوف أحد بعدت ياك تستر من ذسر زار سنائها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا وهذه لا ينقبل منها من اللي يحرك على وجه الأرض إنه ما في حد على بابه إن الرجال كاملين ما هم تامين. قال واللي قال بشرا سويا ومعناها ان هذا اللي يحرك على وجه الارض بشرا اعويليلا ما هو صالح. انتبهوا معايا لان هذا القيد الذي ذكر الله عن هذا الملك يدل على حدث ونقص في البشريه التي تعمر الارض اليوم. لا تتمثل لها بشرا سويا معناها ذنب بشر ما هو سوي ما هو طبيعي وهو نغلب عبر شافتهم على بشرا سويا بدل ما تتمونك بتخافوا. هذه المخلوقة تتعوذ مولانا من الراجل ما تتحمل رؤية رجال. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. انا اخباري من اشربي واقفني هذا الملك يبرد لها اخلاقها لا تنخلع. انا ماني اجنبي ولاني مخشور اخبار انا ملك. قال انما انا رسول ربك انا جايك من عند رب الخايفة منه ومشي لك اياك نعطيك ولد. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاصة هذا القول لان المخلوق ان يحصل فرشه ويحافظ على بيته ويحصل محيطه. ولذلك عند منين انتشر الزنا كثرة أمراض أعجزت الأطباء والأخصائيين. ولا نطول يعني هذا الموضوع التي تنطول فيه يقبل درسنا كامل. درسنا الليلة هو حديث تميم الداري. قطرة الكل القطرة جاءت كلها من الليلة يحاول يسيطر على نفسه ما أمكنه وعلى عياله ما أمكن. إذا كان حاول يحفظ نفسه يحفظ عياله ما أمكن. والله المستعان. ونبشركم بقصة غريبة. قال واحد من علماء المالكية مشهورين قال له ابن الحاج في كتابه المدخل وهو كتاب فقهي مشهور معروف قال ما أحال إليه علماء الفقه المالكي كتاب المدخل صاحبه قال ابن الحاج وكان عالما ربانيا موسوما بالورع والتقوى قال انه كان شديد الورع وانه عنده اتفاقية مع مولات خيمته فانها مات ان كلها يقولها عنك العدرتي من الاعمال كاملة من بيع والشراء وكلام مع الناس ومعاملة معهم يعني يجيك اتخيلية يا اخي العدرتي من التصرفات نقول لك حكمه اللي مو انه موافق الشرع تم يتعدله واللي مخالفه ما تتعليه محول منزل الى مدرسة وهرها خارجة مرة قالت ان الاداء احس بينها مع راسها ان ما تقعد كل نهار تعطي اسرارها لمولى خيمتها اللي مصيوب عنك وانها خارج شي دور تقولوا لي نجيه وخارج شي دور تشهدوا وقررت هي مع راسها انك قال يعني قاط مسايد دور تقول له خارج كليت الامه ان شاء الله انه يرجع للمنزل في وقت اللي يرفع فيه والان نتخال مع الحوطة قال له الشي يصنى تروف الحياة اتصال اللاسلكي ما فيه سلك قاع ولا فيه ريزرو حس يقوله فلان عنك المرأة اللي عندك خارج مسائل الله تشحذهم عنك واسمعهم رأيالك عدلت وراك كلا وقالت كلا وفعلت كلا وجات كلا ووسات كلا واضبط النقاط اللي هي ما يلي تقولهم لك يعني تفوت تعدل لك من الله يقدو نبهها على ان بقشي وبارك هي هامة تشحد عنك ما حد تقولوا لك سكتنا عنك وإن عادة ليت خونك وفاك لا ينعاونوك وبفوني نسمع بعد المكالمة قاع واسمع المسائل اللي انتصوا ليها واضبطها وقيم يعني يجي الولاد خير تستقبلتوا هذا وقعد معاه يعني أمري تاني عود زرق والله استراح بعد هنا عطش يسولها قال لا طيب شطرة ورايا قوليلي عدلت ورايا قولي خلي نقول لك الحكم احنا متعاونين على طاعة الله قالت ما شاء الله ما اطلاق الله قام معاك كذا قلت تم داخل الرواية قالت هو الهلا شوي الاخر خلات وقال لا لا قالت هو الله الا لا الا وهي قاعدة مش هوان عايد نزرها ما يفاطمها الوان امراض عنده تليفون الحيوط قال لا قد قال لها عدرت كلا وقلت كلا ترى حدد الحمور اللي قام قلت ترى تامرات ما تجم قلت ويش قلت لك قال هذه الحير قالوا انطقى الله الذي انطقى كل شيء يعني يتكلم الرسول سلطان جنائي يوكل يوكل كتف من عنز إذا طارح الكتف قالوا لماذا قال ما أخبرني الكتف وأن به سما قال لي الكتف إذا كتف غير أوام قال لي أعلنوا فيه السم دائرتوا اليهودي انتوا تكتروا به قال من الكتف أخبرني أعلنوا فيه السم ولا ماذا موسى عليه السلام تم يستحم طارح الباس ولا حجرة يعني اندفعت بالباسه صحيح البخاري قام يشري عليها ما عليه السلك يا حجر هوبي يا الحجر والباس موسى وهي مقام وعيها وقادر فولي الكتاب وتشري الحجرة بالباس يعني دخلته على الدشرة عليها وقت الناس حاصرة رايحكم موسى ما لي سلك يا العايد كذبير ثاني وهو من واحدين من بني إسرائيل قالوا موسى ما يستحى نحيا الناس ويخنع لهم في عنده بدو ساترها عنكم جعلوا قاع تستر المسلم عيبا قاع فيه وأراد الله أن ينزل عنه تلك التهمة اطرح الباس وهي حزابة حتمية تقول لهم انهم الزيطين الحفرة قاعدات عياك تقول لهم لا جدتوا كذب رايح موسى ما في صبه إذا أنهره كثير في الشريعة وفي التاريخ وفي الوثائق في الأمم أنا أتركم الحيط غضيت تعافي لك المخلوق ما يصدق مع مولان ما هيئ لمولانا من يعينه على طاعته ما المخلوق يصدق مع مولانا ما قيد لمولانا من يساعده على ذلك ظلم الخاص اللي يدير النصيحة اللي ليه خلاص يعود المخلوق مخلص ويعود مخلص يتم يحيي له مولانا ما يدري انا اعرف اخباره يقول يا اخوتي اخباره يقال له هناك اخبار بيك انت الصدق ويعود صادق وعد الله مولانا يقول والذين جاهدوا فينا معناها ان انت تبذل مجهوداتك فانك ترضى زي قال لك مولانا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وحط معاك مولانا ما ولا يذهب وحط معاك مولانا ما ولا يتنبه وحط معاك مولانا ما لا يتخص مشكله معنى ما لا تحل مشكلة كما فهمت ولا ما فهمت حد لي يطيع الله يعاون مولانا في القضية ومن يعصي الملك يفقد عياذ بالله المعونة ويتخلط عليه ذا كم هذا الحديث أبي رقية أوس تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته والحديث أصله في مسلم وذكره البخاري تعليقا وهو في النسائي وابو داود وغيره انتوا معي انتبهوا فيه نقطة الدين النصيحة معناها صفوية القلب ولاحظ هذا الحديث وحقيقته ان هذا المخلوق اشبه اللي فيه في حياته يقعد قلبه مع مولان اعطي قلبك المولان اللي هي مكينتك تصلح لك دنيتك وقتك ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من النصح النصح الشيء يتقرب به المخلوق ربه هو النصح النصح يعود الله مخلص إلى أركب فوت المدة ما يغش يعادي يشتغل زدار ما يغش تيحلب المد ما يغش يذبح لها ما يغش يطلق ما يغش يبيع ما يغش يشري ما يغش يصغر الباس ما يغش يحد الوتاف ما يغش اهبيوه ما يغش مستشار ما يغش عالم يبلغ ما يغش امام يصلي بالناس ما يغش مؤذن ما يغش حياته كلها نصيحة إيصالية ما فيها شي تعطي هذا الحديث شامل لكل الحياة ان الدين كامل الا حد صافي حد متخلط لا دين له الدين مؤسس على النصيحة شي خالص خالص ما في شيء ولذلك قالوا ان المخلوق ان اضاعتك باطن تباطن تكراهته ينحشى يوم القيامة مع ابي بكر افضل حد مشى عليه وشيء له بعد النبيين ابو بكر اللهم هذه الناس اللي تقتل في سبيل الله افضل منها الصديق لان هي الدرجه المتواليه الانبياء ما فوق ما رقم واحد وهم الانبياء ولذلك مريم بنت عمران اللي جوا الملائكه ويبشروها يقول مولانا انها مقامها وامه صديقه قطعت وعدت رفعت في الدم تلحق دم ما فيه الخديعة وخارج من المخالق اللي ما تخرص عمله لا قول لا قول تلحق صادق أخلالك تماما لا يعرف إلى الصدق سبيلا وهذا هو أكثرية أهل زماننا اليوم أهل زماننا اليوم يمارسوا شيء قالوا السياسة والسياسة في جوهرها وفي أغلب أحوالها هي عبارة عن خروج مطلق على الصدق مناها يتعود الخداع حتى في الأمور التافهة لكن الإمام البخاري هذا اللي قال رواه البخاري وفات أخباره قال إنه ما ناله إلا بشدة الصدق ما الذي أعطاه لنا أساسه الصدق ظاهرا وباطنا اسمعوا مثال على الصدق قال إنه سافر مرة شهرا كاملا بلغ من خارج راج العالم يعرض حديث من الأحاديث وإنه حديثهم صح وقابلوا بسند متصل سليم وإن راشد هذا الثقة موثوق به قبل البخاري معاه تلميذي معاهم من ذاك الوقت وهما ماشيين مسافرين يلوموا ياك الراجل بعد الشهرين جبروه الآن جاوا الفريق اللي هو فيه والله الدشرة بركوا حطوا وتلاولوا دول الراجل لكن ما هاموا أطواجين ولا هاموا نفترنا هاموا شي عملي زيارة عمل قام يلوموا دول الراجل قالوا له يقوى مرقب الخيام تم نافذه هو والتلميذ اللي معاه هو والراجل اللي لا يسأل عن العلم يلوذ الزايلة عنده زايلة من البرشارد تم لاقى يسر البخاري محمد بن اسماعيل البخاري ومين ما تقول له يقرر منه هو والراجل يكركر الزايلة تشارد عليه تم يخرص يكركر منه بعد قاعد يدرس الزايلة وجات وحكم خرصها وخزمها يعني يطرح لقدح لو لقدح فيش من الاحجار كي ينقلوا في شمل المحار ولا فيها مرسال ولا فيه الملح وعادة البيني وكركر لها طول ان المرسال وشمل لها وعناد مدير لها حجرات وشوي سرسلهم الزايلة والنطن الملح يعني ان شاف لا يتشبه فيه شمل وفاص الان اللي امام البخاري شاف لك دحية ويل فيه ما هو الملح ولا هو مرسال ارجع لتلميذيه قالوا هاينا قالوا له ما هو الراجل كنا لو دوروا النشهر كامل قالوا والله قالوا انك صورتوا عن الحديث الرافد بيه قالوا معانا الله قالوا لما نتكلفوا الشهر كاملا من السفر ومن التعب ونرفع ما صورنا الراجل قالوا الراجل شيء كنا هنا امنوا على الحديث ويقول لي هو اخدع لي الزايل كذب عليه يكركر لها معدل على الوامر السال وانا الملح وهو شبل الاحجار وانا مخلوق يخدع حتى الدواب لا امنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب حتى على الدوام مالان اقلع كله في ديسكين في الوقت شو لتضمن له جنة هور ما يبات يرولي تعامل معاه لا شمل اقرافي شمل الشرافي شمل البهاريس شمل اوقيه اللي واحد اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمر خانة واذا خاف من الفجر متذكر الصفات الوافقية شبرا بشبر ويراعا بيراع هذه هي ثقافته وتلك هي ميزته اكتبوا المسيحة معناها الصفاء الصفاء كافكم اللي ملان الكرحة على الانبياء يقولوا انا لكم ناصحون منهم وكرحة الكرحة ملانة في القرآن يتوحي بصين على التوبة قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة لا حتى التوبة نتعود ما هي نصح ما تصلح انت نصي مولانا على التوبة قال عنكم التوبة اللي ترضيني هي التوبة النصوح التوبة المولاها ما تلات فيه ثانية ما فيه طية تحت طية ولا فيه استثناء على المليك بل اعلن البيعة مع الله والاقبال على الله بالكل والكل تجمل الدين النصيح معناها تعود حالتك كاملة ميت ولا كمر لذا صافي خالص ما فيه اي شيء ولذلك قد قريتكم في المسير واحدين منكم الحمد لله الرجال الثلاثة اللي دخلوا في القرقار جاهم سكينوا والله قلاب لهم الليل على رواية ودخلوا في القرقار ينطلوا في الكدية تمون ينطاحت حجرة من الكدية وقال يتلفهم ولا تلباقي منه الله بدري يدخلهم شمل الهواء شو اللي ياه اما الموقع وما يصح وما الدن قفلت عليها وفم قنتور بكدية طايح عليها هذا ما ترى عنده علاج يعرف الرجال الثلاثة اللي ينفل قالوا بيناتهم هذا لابد ان من كنا يتوسل مولانا في شمن عمل الصالح كانوا يفرج عنا هذا ما ترى ينفع فيما هو العمل الصالح العملة الصعبة عملة موريتاني ما تنفع فيه وعملة الوحدين اخرين ما تنفع فيه عم ينفع فيه الا العملة الصعبة اللي تجد ان انت تقطع بها حدود راحلة تشبع قيمته لاغلى العمل الصالح قال له ما طيب انتم ثلاثة كلكم يختار عمل قال واحد منكم انا يا مولانا متوسل لك مني قط مريت والدي عند والدي عندي اضعاف قط مت في الليل صاران رافد لهم اللي برماني قاد ننقصهم وانا مولي ماني قاد يحكي من الرجال يعني نسقيهم ويتعشى وخايفهم لا يباتوا فلوسا وتعلم انت اللي مرة من عندي لما هو زين عندها لما هو عندي وطفي اللي عدي به يبكي دور نعشة واختر تنقدم واردية يعد تعلم يا مولانا النبي تياك صهران ماني قاد النقص مولاني قاد مري نرقد ما تعشيتهم يعد تعلم اني ياكن دور به رباط ساخر عنا للحزرة لان يا من هذا المراك منه لانه من التوسل لمولانا في احزة الكدية شوي استخر فاطرونها حركت قال والله ايوه انت الوخا قال له يا مولانا انا متوسل لك بني خالقه مره قد جات لي امراه ومضيعها الحفاف والزمن متي وضيحها الحجيفه وجاتني دورني نسلف لها وبيت وتميت وقلت لها اني نسلف لها الليله اعطتني راسها اياك ارتكب معها الزنا ولاني سميت لها الزنا برشت عن يوم شاد شوف راجل بالسروال يدور الزنا وشوفوا ما عفيفة والراضية بالله الشفاف يضرب قلبها وقلة المال تشتد عليها والخوف من الله يمنعها أمر نابية هو اللي مول بوتيك ما هو قد يسلف يكون مقابل الزنا يعطيش الله طريق صح قال هل انت اعطيني راسك لا ترسلك ونساعدك ولا ملاك ثبت الله لترجع للدور السلفية الحاجة يشرط عنها يشرط وهرب عنه اللي امتنع عليها الجفاف جاته قالت امي امتثل فيها ويعطيها شيء قال لها ما يكون اذا اعطيتيني راسك وهي مراد معات له تهلك واللي امتافك من العيال له يهلك قالت هو ايوه تفضل قال له ما عند من يحاد بين اصحابها ولا فات طلق على فرشها انها قالت له اتق الله يا هلا اتق الله ولا تفض الخاتمه الا باذني او الا بحق انا عامل تمس الفرش حرم الله ما هو اللي انت عندك فيه اذن قال وصلت لها ترتحب مخها العناهي متموك قبل اللي عم تعدى قبل قال له وقفت عنها وانا انت يا مولانا تعلم اني راغب فيها ونبقي بين عودة ارتكبت معاه يا غالي تركتك لانها ذكرتني فاتقيتك وخفت منك الى انت تعلم اني لك عدلت ابتغاء مرضاتك افرش عنا لاني قال استاخرت الحجر ايضا قال ما فات عاد وقال الدنيا وقو مثال باقي الله قرعة الثالث باب الثالث هو محل الشاهد قال يا ربي تعلم اني قط تعاملت مع واحد وكريت وكريه ونيتي تخلصوا لهم الزصفة ومن ثم عقم الشماء قبلها انفقع ويقبلها تعلم اني حكمت مالي وياك ولا عملت وربيت وروني العاشم اللي بقى وعاشم اللونه وعاد يا قدر من الفوضى وفوضى تحني سنين وانا ذاك المال ما قد زنب لي شي وانا محافظ عليه للسوق ومرعاه ومنميه مع حيواني يريني يرجع لي بعد ياك بعمال قلت له ياك المال كامل لك قال لي توحك علي قلت له ما انا ما لي واحك لي هذا مالك نميته لك شي تحني لك ساعة مفقع وانا ما قدر اقوم به اللي حقول لك يعرف انه يا حقيقي حاج على ياك المال وحاج ياك نبقى رضيك يا رب ياك المال قال لي كنت تعلم انني فعلت هذا خوفا منك وابتغاء مرضاتك افرش عنا تحاول بتركيا كامله داخل خلات لهم الطريق فخرجوا يمشون هذا كامل كله الدين النصيحه ذاك نصحه في ترك الزنا لربي وذاك نصحه في الوفاء بحق هذا الاجير لوجه ربي ولو خرج هو من نفسه مره والديه ابتغاء مرضاته فلما أخلصوا الثلاثة لله وتوسلوا لله بخالص أعمالهم وما نصحوا في دينهم فرج الله عنهم قربة عادة لا تنفك. احب هل لا يموت فضل تأثير النصيح الإخلاص الصفاء عدم الغش الوفاء بالعقود المسألة كاملة يعني انت تولاها تعود العصر فيه. الطبيب ما يخون ما يعود في الطب تخلص الدولة ولا ينصح يا هل يقول الناس اعطيكم ميعاد عن صيدليته الخاصة به والله عنده عيادته هو الخاصة به والله عنده فهو يتقاضى من الدولة مقابل الإخلاص وهو يخلص الله ليجبر ذيك الفضل لها هذا غش. واحد يعود استاذ في الدولة تخلصوا يريد يعود يقضي مدارس الدولة ما يخلص يا غير يعود عنده هو مدرسة حرة يعود عاد يظهر التفانية في العمل والقيام بالواجب والحرص على تلقية الأجواء وإلى آخره. هذا ما هو النصيح الدين النصيح الإخلاص وتلقية الأعمال والأقوال والمعاملات من كل شائبة ظاهرة أم باطنة. قلنا لمن؟ قال لله. قالوا لماذا أصبر عنهم من يسوله؟ قالوا له قلنا لمن؟ لماذا يصبر عنهم الدين النصيحة والحنين من يقولون لمن لمن من قالوا هذا يدل على ان الانسان لئيم فاذا اعطي من غير مسألة لم يشكر ولم يقدر واذا اعطي بعد السؤال ومذلة السؤال اعتبر وتذكر وشكر. كم سمعت عضاك احمد مولانا يا ربي حمدك على طلوع الشمس الشمس ما يحمدها حظا قالت رئيس حظاك يحمد مولانا يا ربي حمد لك الجل كان نقفوا بباتيقنا ما نتموا اللي وقوفهم قالت رئيس حظ يحمد مولانا يا ربي حمد لك على طلوع الفجر قالت رئيس يا ربي حمد لك على الرياح النهوى اللي مشت قالت رئيس يا حظ يحمد مولانا يا ربي حمد لك على القمر اللي ملوينه ما نال النعمة نطلع طال المخلوق بدون سؤال اتخدر ما يفتن لغاري ننعود كان مريض يقول يا ربي سرتك العافية يجبر سلك من العافية اشف دمي حامد المولانا اتلاهي تحمده بهل نعصر عليك بالبلاء فلما سألته العافية شعرت بقيمة عافية ولين اعطات لك ما طلبتها ما افطلت ولين حكمت شوي بدأت تفطن حتى الناس لما يقول لهم الدين النصيحة يقبلهم لهم ينين حلوا افهمهم لمن لمن قالهم لله ولحظك الصيف ما يجي ما يقر فينا الخريف مع اصحاب الله يجي وانتوا الخريف جاء مراتنا يا غاري حكمني البقرة يقلب هالقيام والراجل يصبح هم اللي قاربوا القيام والعنز هم اللي اثنين دايم عبع ويناته والحمي القارب يقوم وخرص على ثورته له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم يصبح يخرص اسمه يا اخوتي والله الحمد لله يبان بعد فم ازرق انت حمد على المزون اصبر اصبر المخلوق يمين ما يلتسع يمين ما يلتسع بالشدة ما يقدر نعمة العافية هذه سنة الله ولذلك نرترنا تربويا يقول لهم الدين النصيحة يمين يرباهم الرقبة النصيحة النصيحة لمن حدث يفصل قال لهم لله النصيحة لله لا المخلوق وصافي المولان ما فيش تحت الى فتشوه الملائكة من استبراسه الى سؤال فاك العين ما يجبر فيش مغلب خلوق الله هو حقيق ما فيش تحت. قالوا قال ابن شيخ الاسلام ابن تيمية ليلة الاسراء النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابع او ما ادري والله اسمه السادس اللي فيه في موسى انه تم من رسالة واحد ينحس موسى يسكك يسكك رافع صوت قال مثلا جبريل قال يا جبريل ما هذا الصوت قالوا هذا موسى قالوا ايه كيف موسى يخاصم في هذا المقام موسى يرفع صوته في الجن قالوا دعه اسكت عنه ان ربك قد علم من موسى الاخلاص مخلوق صافي المولان فعيره خلال شيء ولذلك من شدة تعظيم المولان يعني يضع حدود في حق المخلوق وحق المولانا، يغضب المولانا ويتردح في حقوق المخلوق. ما في الفاطل الهدى ما شفت لك الرجوات ينطفوا لله المذهل عليه، تطرح رجو كبيرة مع حيدة صغيرة وتقديهم السنتين وتفتحهم، الا عند من تفتحهم وتقاربهم تصبح لك كل اللي تتكلم منهم الا واحدة بهالهيش الكبيرة تنتر اللي في الصوت في الصغيرة، وتصبح الصغيرة صقوطية ما ترى عندها بالايدة قاعد. ما شفت لك اللي تقبض الرواية وترى تسوي بيها، والله تفتح كراه في الدار يقدي تحت السندل، يقول السندل في عاد لا يطفو أمولي ما هو طافي مسيكي يغير جاء كراه عن تمن وتم كراه ما قلت شي قال يلحقوا يعني انت طلع الشمس لهما لقديات كراه عدك بهم مووين ليه هم اطفو ما اطفو يغير ووو عليهم شفوا كراه زاد حرمة المخلوق التم عظيمة في النفس يلين يحوام في قربك الرب يطفى في قربك حرمة المخلوق ما تيد فاطل لطو كحطنا بهيك شره موسى عليه السلام خوه اكبر منه هارون وعليه السلام واجب عليه وقر واجب عليه وقر به اللي خوه اكبر منه عند منين الحب بنو اسرائيل احصر اغضب المولانا غضبا انساه الادب مع اخي عاد حاكم بناه واخوه هارون وهارون يعتلونه وهو من نفسه يشرب راسه ولو واحد كانوا عنده انزلقهم قاع من شدة الغضب لله انه باسم حال الارض نعبد فيها مع الله غيره اخذ الواح واخذ براس اخيه يدره اليه وهذا كله لشدة النصيحة لله تعظيم مولانا وليالك الصحابة ودربوا على النصيحة لله تعود حتى بكم مولانا واقلع عليك من اهلك ايه نارك اقلع عليك مولانا من حد قاعزكم هذا نقولوه بارد عندنا يا غير ما هو حد تعرفوا بارد ولين يسمي حضرك من دين مولانا تلحب 60 راجل مجمع ما فيها واحد كله يا غير احلالك تسمي قبيلة حد منك 60 ما شلم من المجلس وشاف خلصته وكانت تدقى وتفرق المجلس وعات الحزازة يلين اسم المخلوق انزجر ولين اسم الخالق استحيا وسكن إلا هذه ما هي النصيحة لله لعد خارص المولانا يعد مولانا أعظم في قلبك من كل شيء ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا الدين مقدم عنده في كل شيء وهواه تابع له وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس وهم ولذلك قال مولانا لوحدين من الصحابة يهددهم يقول لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم قبيلتكم وأموال اقترفتموها معناها حصلتها وتجارة تخشون كسادها خجل لا تبرتي ومساكن ترضونها عندكم ديار باردة ممكات وكلمة الزراد العاد هذا كامل أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين احنا وماكم صالحين لدين الله ما دام موجودش في الحياة أقلع عليكم من مولانا ورسوله أنتم فاسقون الله يعطينا خير يا الدين النصيحة لله معناها تعود مولانا أقلع عليكم من راسه ولذلك جاء في الاحاديث مخالقين وحدين يوم القيامة انتوا معايا وما رقدتوا مخالقين وحدين يؤتون يوم القيامة واحد منهم يشرهم الملائكة يسوقونهم بالقوة وكلهم مكتفين ايديه مقرونين محرقتهم مجنون في الشكيتين مسلسلين وتسوقهم الملائكة الى الجنة ما بين يدخلوا شيء غريب يساقون الى الجنة هم نابين يقول لهم تعبيش الجنة يقول لهم لا ندخل الجنة حتى نرى الله جنة لا من شدة محبة لله والشوق إلى الله ورؤية الله هذا نعيم الجنة يعتبره بلا قيمة ماذا بحد ماذا تشوه وجه الخالق سبحانه يعود الملائكة يفرصوهم سوى الجنة ما به أمر غريب امر غريب. نادر كرم يبقي مولانا يميني عادل مخلوق غريب يبقي زمانه وفرضه هو من اسواب. وكذلك تخلوه مع رسول كذن وتخلوه مع كتاب الله. عائشة رضي الله عنها شارف ليه ترقى ترمى ومصحف الدين وعلى قاشو شو ترقى اتعود الدين وعلى قاشو شو تعصر عليه كأنه ولد. حاشا ما من شدة التلذذ بكتاب الله على صدرها. وهي ام المؤمنين بنت الصديق اللي فضلها غريب واللي يتوفي عن رسول الله وهو عنها راضي ترمى المصحف الدين وعلى قاشو شو من شدة حبها لكتاب الله. كان منع وكان عكرمة ومجاهد من اجل الله السلف. كان يمشي فرقا جاي في المصحف يجي واقف له يقول انت واقف لك يقول له ما رقمت للمخالق تعظيم لهم ما نقول لكتاب ربنا. امر غريب نوع من تعظيم لله ولكتابه الى رسوله غريب. اللي ما الله يشغل المدينه ضبط عمره فيها ما ربط العين يقبل في المدينه لا يحسب. قالوا للمالك قال لهم ارض فيها جثمان جسم من رسلنا يستحي مالك ان يضع عليها رجليه بالعرض. ما يليق من يعود راكب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسب من اهل الماده جاء غريب. وكانوا هم يصوروش من العلماء هو في المسجد النبوي يقولوا ما لا ترفعوا اصواتكم ان رسول الله ماله هو كان سؤال عنكم رسول الله ماله رمسي. الحسن المصري عنده بداية الإسلام من توم هذا بداية الإسلام كان نفسه باحر هو الشواس يقعد له مجموعة المنبر ما هو خالي المنبر هذا اللي ما كان خالي. وكان نفسه هو مبور جذر جذر من الخال وموقف له عند ابن المحراب يقف نفسه برسل ندعيه وعد الخطبة ونيرفع من الخطبة أحرام به الى وراك اقتاحوا اليه واحدين يعد المنبر ما وعدروا من الخشم من الحطب وعاد يطلع عليه وقت الخطبه ويخطب عليه داري فوبة شمعة والله انت ما اخطب بسند عليه جدر يتم نهار نرسمه في غير المسي ينين قام الحوم جدر يرقي قام يصبت صوت اللي اولد الحوار تنياك انياك هالو الحوار اللي نوض من مقاضي عليه هي دار اذا ورح قام الحوم يرقي في غير المسي عادي جاي من عبد الله سلام وحكم يشدر وضموا على قاشوف عادي يقول له يسكت يسكت يسكت هو يحن لانه افتقد جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه باش يضموا على قاشوف شو يساقني حد الحيش يسكت ولك عادي القصة لين يقولها الحسن البصري يقول يبكي يقول له ما اليك من احنا نبكوا من يشدر إذا كان يبكي عليه الحطب فكيف لا يبكي له فهو رسولنا وقدوتنا. ولأئمة المسلمين وعامتهم على كل حال اختصرت لكم بعض المعاني ليكد فهمكم بعض معاني النصح لله ولكتابه ولرسوله وبقدق بعض النقاط حول وإمة المسلمين وعامتهم والتي تعين أرجع إلى ليلة أخرى مرة لهي تربى من لك يا ليلة غدا إن شاء الله ليلة سئلة. وهذا القدر نكتفي به من حديث الدين النصيحة فالله يرزقنا النصيحة في كل شيء إنه على ذلك قدير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تفوق الأمر إلا وفرته وفيها واستعانوا بلا حسن ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تفوق الأمر إلا وفرته اللهم لا تفوق الأمر إلا وفرته ولا هم الا فرجت يا ربي لا تذوق لنا هم الا فرجت يا ربي لا تذوق لنا هم الا فرجت ولا عيبا الا ستر ولا عيبا الا ستر يا ربي لا تذوق لنا هم الا فرجت والعاجل الغراء مع العافيه والسرور. لا تذوق لنا هم الا فرجت ولا عيبا الا سترته بالدنا والاخره ولا مرضا الا شفيته يا ربي لا تذوق لنا مرضا الا شفيته يا ربي لا تذوق لنا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اخلع شر خلقك اللهم اخلع شر خلقك اللهم اغفر شر غلط، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفرنا ولا تعذبنا، اللهم اغفرنا ولا تعذبنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده ولا معه، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم عافنا وامنا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم حب الينا الايمان وسجل في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهده، كان منا فقيرا فاغنه بحلالك عن حرام، من كان منا جاهلا فعلم، ومن كان منا عالما فوفقه لتطبيق ما علمته، اللهم نور قلوبنا وقبورنا، اللهم اصلح قلوبنا وقبورنا، اللهم نور قلوبنا وقبورنا، اللهم يا رب العالمين انسنا بك وعلنا بك واصلح شؤوننا من فضلك، اللهم يا كريم يا كريم يا حليم يا منان يا جواد يا كريم، سألك اللهم بأسمائك كلها وصفاتك لا تدغ لنا فيها الساعة حاجة حوائج الدراء والأخوة وأمتعها أمها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها إنك سميع مجيب، اشف مرضانا وارحم موتانا، أصلح جميع شؤوننا، أغثنا في جميع أمورنا، دبر جميع أمورنا بأحسن تدبير، علم جاهلنا، افتح لنا الفتح المبين، اللهم افتح لنا الفتح المبين، انفعنا بما علمتنا، وزدنا مما ينفعنا، وقوم النفع بنا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك، اللهم اجعل مجالسنا هذه مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك، ننال بها سعادة منك لا شقاوة بعدها، ورضا منك لا سخط معه ولا بعده، إنك سميع مجيب، اللهم اغفر لحجنا واغفر لمجدنا، اهدنا جميعا قمة الرغاية، اللهم ارزقنا النصيحة في الأقوال والأعمال والأفعال والاعتقاد، اللهم ارزقنا النصيحة الصافية الخالصة التي ترضيك عنا، إنك سميع مجيب، خلص أعمالنا وأقوالنا وكل سائر أمورنا من النفاق والخداع والشقاق ومن كل ما لا يرضيك عنا، إنك سميع مجيب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أصلح لنا كل شأن، اللهم أصلح لنا كل شأن، اللهم أصلح لنا كل شأن، اللهم أرنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة، اللهم أرنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة، اللهم اجعل خير أيامنا وما يلقاه، اللهم اجعل موتنا كرامنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعل موتنا كرامنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعل موتنا كرامنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اجعلنا من اعظم اوليائك، اجعلنا من سبقة امرك الحسنى، اغفر لنا واجعلنا من المكرمين، اللهم اجعل اغفر لنا واجعلنا من المكرمين، اللهم اغفر لنا واجعلنا من المكرمين في الدنيا والاخره، اللهم لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا، إنك سميع مجيب، اللهم ارحمنا رحمة ننال بها رضاك، تعصمنا في هذه الحياة ما بقي من أعمالنا بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء، اللهم اجعل كل دقيقة من أعمالنا زيادة في الخير وبعدا عن الشر والتزاما بدينك وعملا بما يرضيك وتقربا منك ومحبة لك وشوقا إلى لقائك ونجاة من كل سوء وسعادة لا شقاوة بعدها، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعل دعاءنا يرد، اللهم اجعل دعاءنا يرد، اللهم اجعل دعاءنا يرد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا واصلاح لنا واسعا مباركا فيه، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.